قل هذه سبيلي أدعو إلى الله بسم الله الرحمن الرحيم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الدعوة إلى الله هنا بداية إلى الله عز وجل. أول ما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو دعا صلى الله عليه وسلم أهله أولا. أول ما تبدأ بالخير وأن تفكر في الخير أن تفكر أخي في الله في أهلك أولا في أبيك وأمك في أخيك وأختك في زوجتك وفي أبنائك. فأول من أسلمت من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها. من أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه ومن أراد حافظا فالله يكفيه ومن أراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفه كل ذلك فالنار تكفيه. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أبدع بها يومي. لا إله إلا الله يختم بها عملي. لا إله إلا الله. الدعوة إلى الله. محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد متولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين ومالك يوم الدين وقيوم السماوات والأرضين لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بهداه ولا حياة إلا في رضاه. سبحانه سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له البحار وحيتانها

الأمية في حق النبي شرف، لأنه هو الأمي الذي علم المتعلمين. الأمية في حق النبي شرف لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في حقه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ما أنا بقارئ. فقال جبريل في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فارتجف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي إلى زوجته الحنون المخلصة الوفية التي ضربت أروع المثل في الإخلاص وفي الوفاء، ألا وهي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، عاشت مع نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة من ربع قرن، تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتشد من أزر الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعين النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا أنه من وراء كل رجل عظيم امرأة فاضلة تقف من ورائه بالمرصاد، تشد من أزره أيا كانت هذه المرأة، إما أن تكون زوجة، وإما أن تكون أما، وإما أن تكون أختا، وإما أن تكون خالة أو عمة. قامت خديجة رضي الله عنها، هذه الزوجة المخلصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ضربت أروع المثل في الوفاء لرسولنا صلى الله عليه وسلم. لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرتجف فؤاده وترتعد فرائصه، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، كيف يخزيك الله يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تفعل كل هذه المكرمات، كيف؟ لذلك شكر لها رسولنا صلى الله عليه وسلم حسن صنيعها معه صلى الله عليه وسلم في حياتها وبعد مماتها، بل شكر الله لها من فوق سبع سماوات حسن صنيعها مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل سيد أهل السماء على سيد أهل الأرض فقال: يا محمد، إن السلام يقرئك السلام ويأمرك بأن تقرئ منه خديجة السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ خالص لا ثقب فيه ولا نصب. هكذا، يا ليت فتيات المسلمين يتعلمن من خديجة رضي الله عنها. الزواج آية من آيات الله، لماذا يستهين بها بعض شباب المسلمين في هذه الأيام؟ أمنا خديجة رضي الله عنها عاشت مع نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة من 25 عاما تؤازر النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن بعض شباب المسلمين لا يعرف شيئا عن الزواج في الإسلام ولا عن مكانة الزواج في الإسلام. بل لقد دعاني أخ كريم لحفل بنائه فلم أستطع أن أحضر لحفل بنائه، فقلت أتصل به تلفونيا في أول يوم في زواجه، في اليوم التالي من حفل بنائه أتصل به تلفونيا حتى لا يحزن مني. انظر أخي في الله كيف تدنى الحال ببعض شباب المسلمين في أنهم لم يعرفوا شيئا عن الزواج في الإسلام. فاتصلت به في أول يوم في زواجه أبارك له، فقلت: بارك الله لك، وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فقال لي: هل تأذن لي يا شيخ أن أسألك سؤالا؟ فاستدر إلى ذهني أنه يسألني عن الزواج في الإسلام، أي كيف كانت سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقلت: تفضل. قال: لو قلت لزوجتي أنت طالق ماذا يحدث؟ قلت: الله أكبر، في هذا اليوم، في هذا اليوم. أما دريت يا عبد الله أن الزواج هزله جد وجده جد، ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد، الزواج والطلاق والعتاق. فلما بعض الشباب المسلمين الآن يتخلى عن أهمية الزواج وعن القراءة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ما سمع عن الزواج قط، وما قرأ في سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يتزوج خديجة رضي الله عنها في 25 عاما، ولم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غيرها في حياتها. رضي الله عن خديجة ضربت أروع المثل في كيف أن تكون الزوجة مخلصة لزوجها الوفي التقي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن عم لها، وكان رجلا يعرف بأنه لم يسجد لصنم ويعرف عن الأديان الأخرى، فحدثته بما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، فاستنشر خيرا وقال: إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الملك الذي يرسل على الأنبياء جميعا، استبشر خير يا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة بن نوفل: نعم، ما أتى رجل بمثل ما أوتيت به إلا أخرجه قومه. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال عن ورقة بعد ذلك: لما أوتي الوحي لرسولنا صلى الله عليه وسلم رأيت ورقة ابن نوفل في بطنان الجنة، أي في وسط الجنة، وعليه ثياب من سدنس، لأنه من أصحاب الفطر السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي أيام، ثم نتتابع الوحي بعد ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم يرى جبريل يجلس على كرسي له بين السماء والأرض، يجلس على كرسي له بين السماء والأرض، يرتجف نبينا صلى الله عليه وسلم ويعود إلى بيته: زملوني زملوني. فينزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هنا بداية الدعوة إلى الله عز وجل. ابتدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أن يدعو قومه، وأن يدعو عشيرته، وأن يدعو الأقربين فالأقربين. أول ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعو، دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم أهله أولا. أول ما تبدأ بالخير وأن تفكر في الخير، أن تفكر أخي في الله في أهلك أولا، في أبيك وأمك، في أخيك وأختك، في زوجتك وفي أبنائك. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ترى بعض شباب المسلمين يبتسمون ويلقون ويبشون مع أصدقائهم ومع أحبائهم وأقنائهم وخلالهم، فإذا دخل إلى بيته صار عبوسا، صار عبوسا كئيبا، أهذه وصية الله من فوق سبع سماوات؟ أهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله؟ بل ترى بعض شباب المسلمين جوادا سخيا بين أصدقائه وأقرنائه، فإذا دخل إلى بيته صار شحيحا، صار بخيلا ممسكا. هل هذه وصية الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالخير يبدأ في أهله. خديجة رضي الله عنها، نزل جبريل عليه السلام فضرب الأرض فإذا ببئر ماء تخرج، يعلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ويعلمه الصلاة. وأول ما فرضت الصلاة فرضت مثنى مثنى مثنى مثنى، فرضت الصلاة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا خديجة أولا فاستجابت، فأول من أسلمت من النساء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ثم توسم النبي في علي ابن أبي طالب خيرا فدعاه وهو ابن 10 سنين، فاستجاب علي وهو شاب صغير. أين أنتم يا شباب المسلمين من الدعوة إلى الله؟ أما علمتم أن عليا وهو ابن 10 سنين استجاب لدعوة نبينا الأمين؟ أين أنت أخي الكريم؟ أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله. هنيئا لك أيها الشاب، يا من التزمت بدين الله، يا من التزمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الحياة زائلة وأن الموت آت آت لا محالة، فتفرغ لعبادة ربك، فتفرغ لعبادة ربك، فتع رسولك صلى الله عليه وسلم، أطع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وفي النهار، في السر وفي العلانية. من أراد الغنى فالقناعة تكفيه، من أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد حافظا فالله يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفه كل ذلك فالنار تكفيه. من لم يكفه كل ذلك تمتع بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوه وعمه فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يذهب إلى أبيه وعمه وبين أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه وعمه ومن الناس أجمعين. هكذا اختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم على سائر العالمين. ثم بدا لنبينا صلى الله عليه وسلم ورأى أن في أبي بكر الصديق ملامح الصدق والكرم، كانت لأبي بكر الصديق مناقب عدة، كانت له يد على قريش عن بكرة أبيها، كان له فضل على قريش جميعا، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو بكر فتوه في الحال، اختار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له كبوة أي تردد ونظر وتفكير، إلا أبا بكر الصديق لم يكن له كبوة في دين الله، اختار أولا وأخيرا، اختار الله ورسوله على كل شيء. هكذا ملامح الصدق، الصدق. لذلك سماه رسولنا صلى الله عليه وسلم العتيق، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق بالعتيق، لأن الله عز وجل برحمته سوف يعتقه من نار جهنم في الآخرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت عنده ملامح الصدق والأمانة والوفاء، فكان أبو بكر تاجرا صدوقا، وهذه صفات التجارة الرابحة، التجارة مع الله، أن تتاجر مع الله، أن تتاجر بصدق وأمانة وعفة وشهامة ونزاهة. هكذا كان سلفنا الصالح يتاجرون أولا مع الله رب العالمين، التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة، التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة. هكذا هي سمات المسلمين في كل وقت وفي كل حين. بعدها دعا أبو بكر الصديق أناسا من عشيرته فاستجابوا في التو وفي الحال. دخل الإسلام بعد ذلك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، من جراء دعوة أبي بكر الصديق لهم، فاستووا وفي الحال استجابوا لدعوة أبي بكر الصديق، فكتب هؤلاء الخمسة في ميزان حسنات أبي بكر الصديق في أول وهلة أسلموا لله رب العالمين. خمسة من الذين بشرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يمشون على الأرض في ميزان حسنات أبي بكر الصديق في أول دعوة له، إن دل ذلك على شيء يدلك على أن أبا بكر الصديق رجل صدق مع الله، رجل صدق مع الله. فهل صدقت مع الله؟ انظر في نفسك أخي في الله، انظر في نفسك يا من تقول أنا أستن بسنة رسول الله. قف وقفة مع نفسك قبل أن تنام بدقائق معدودة، قبل أن تنام بدقائق معدودة، هل أنا أعمل لدين الله؟ هل أنا حقا وصدقا مخلص مع الله؟ هل أنا صادق مع الله؟ هل أنا أتحرى الصدق؟ أم أنا أكذب في حديثي؟ أم أنا أغش؟ أم أنا أزور؟ أم أنا أدلس؟ إن كنت كذلك فتب إلى الله وارجع إلى الله واندم على ما قدمت يداك، وانظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بعدها توالى الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بآية عظيمة في كتاب ربنا، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا بداية الدعوة العلنية الجهرية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين. وإن تدبرت في كتاب ربنا لوجدت أن هذه الآية في سورة الشعراء، وسورة الشعراء قد أعلمتنا أشياء كثيرة عن الأنبياء من قبل، فلقد أعلمنا الله في كتابه في هذه السورة فقال كذبت قوم لوط المرسلين. يا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد كذب رسل من قبلك، فلا تيأس، فلا تيأس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. وانظر إلى هذا السياق القرآني، كذبت قوم لوط المرسلين مع أنهم لم يرسل إليهم إلا لوط عليه السلام. كذبت قوم نوح المرسلين، فلما قال القرآن ذلك المرسلين ولم يقل كذبت قوم لوط لوطة، إنما قال القرآن كذبت قوم لوط المرسلين وكذبت قوم نوح المرسلين، لأنه من كذب برسول واحد فكأنما كذب بالرسل أجمعين، من كذب برسول واحد فكأنما كذب بالرسل أجمعين. هذه الآيات جاءت تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأنبياء يا رسول الله ممن كانوا من قبلك دعوا أقوامهم، فمنهم من كذب ومنهم من آمن، فادع قومك يا محمد وأنذر عشيرتك الأقربين. قام رسولنا صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، فصعد النبي على جبل الصفا فقال يا بني فهر يا بني عدي، ونادى بطون قريش وقال لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أتصدقونني؟ نعم، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. الذين سموه بذلك هم المشركون من قريش، سموه بالصادق الأمين، هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لو أني أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك من كذب. فقال إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب، فقام أبو لهب عليه لعنة الله، فقال على هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، درس عملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت من صديقك الصالح يا عبد الله؟ أين أنت من صديقك الصالح يا عبد الله؟ الصديق، هل تخيرت صديقا مؤمنا موحدا ملتزما بدين الله يساعدك على طاعة الله ويساعدك على تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصديق، مثل الصديق الجليس الصالح كحامل المسك، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. هل تخيرت جليسا وصديقا يعينك على طاعة الله؟ إذا ذكرت الله أعانك على ذكر الله، وإذا غفلت عن ذكر الله ذكرك بالله. أم تخيرت جليسا مفسدا فاسدا ضالا مضلا أبعدك عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله؟ إذا تدبرت في كتاب ربنا لوجدت أن القرآن قد شرف كلبا لأنه صاحب الأخيار. إذا تدبرت في كتاب الله لوجدت أن القرآن قد شرف كلبا أعزكم الله. لماذا؟ لأنه صاحب الأخيار، مشي مع الصالحين. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، بل قال تعالى في محكم التنزيل وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شرف القرآن كلب لأنه صاحب الأخيار، وحط القرآن من شأن رجل عم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صاحب الأشرار. فكلما ذكرت هذا الرجل قلت أبو لهب عليه لعنة الله، لأنه صاحب الأشرار. أخي في الله، عليك بصحبة الأخيار. وما ضل أبو طالب في نهاية حياته إلا بصحبة الأشرار. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، آزر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤازر النبي بكل قوة وبكل ما يملك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياة أبي طالب توجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقال: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك عند الله. قل يا عم لا إله إلا الله أشهد لك أمام الله. وكان الجلوس أبو لهب وابو جهل وممن عاونهم وآزرهم وسندهم قالوا: مت على دين عبد المطلب، مت على دين عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله أبدا بها يومي، لا إله إلا الله يختم بها عملي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله، تمسك بلا إله إلا الله، فهي المنجية وهي الواقية التي يحميك الله بها من شجر جهنم ومن شر عذاب جهنم. هكذا إخوتي في الله، وقف النبي صلى الله عليه وسلم داعيا لقومه، وقف النبي صلى الله عليه وسلم لقريش فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، إن الرائد لا يكذب أهله، إن الصادق محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لأن يكذب على أهله، إن الرائد لا يكذب أهله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وإلى الناس عامة، والله والله لتموتن كما تنامون، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. التفتت قريش فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم ينشر دعوته بين أرجاء مكة. ذهبت قريش لأبي طالب: يا أبا طالب كف عنا ابن أخيك، فإنه قد سفه أحلامنا وقد سب آلهتنا، فانظر ما شأنك وشأنه. انظر يا أبا طالب، انظر في أمر لابن أخيك فلتصرفه عنا، انظر يا أبا طالب. فوقف أبو طالب وردهم ردا جميلا، ثم قال كلاما جميلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. آثر أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها جاء الوليد بن المغيرة من كبار قريش بعمارة ابن الوليد بن المغيرة، وخذه إلى أبي طالب وقال: يا أبا طالب إن شئت أخذت عمارة ابن الوليد بن المغيرة، فانتفعت برجاحة عقله، وانتفعت بعلمه، وانتفعت بشعره، وانتفعت بما لديه من قدرات وأعطيتنا ابن أخيك لأنه قد سفه أحلامنا. فتعجب أبو طالب وقال أخذ منكم عمارة ابن الوليد لأربيه، أخذ منكم ابنكم لأربيه لكم، وتأخذون مني ابني لتقتلوه. إن هذا لشيء عجب، إن هذا لشيء فيه العجب، فيه العجب أشد العجب. يأخذ منهم ابنهم ليربيه ويعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. بعدها ظل الوليد بن المغيرة يفكر مع قومه إن موسم الحج قد بدا وأشرق، وتأتي القبائل من كل مكان والعرب من كل مكان ليحجوا للبيت العتيق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يدعوهم للإسلام. فاجتمع الوليد بن المغيرة مع سائر قريش وقال فكروا في أمر نقوله للقبائل عن محمد صلى الله عليه وسلم، اجمعوا أمركم على شيء. فقالوا نقول كاهن، كاهن. فقال ما هو بكاهن؟ لقد رأينا زمزمة الكهان وما محمد بذلك صلى الله عليه وسلم. فقالوا نقول ساحر. فقال قد رأينا نفس السحرة وكيف ينفثون ويهمزون وما محمد صلى الله عليه وسلم بساحر. فقالوا نقول شاعر. فقال الوليد بن المغيرة لقد رأينا الشعراء وما في كلامهم من سجع وما رأينا في محمد من ذلك شيء. فقالوا نقول مجنون. فقال الوليد بن المغيرة ما رأينا في محمد صلى الله عليه وسلم ما به من شيء من ذلك أبدا. وظل يذهب ويروح ويجيء ويفكر ويفكر ويملي نظره ويفكر ثم ينظر، حتى قال إن أحق القول فيه أنه ساحر. لماذا؟ لأنه يفرق بين الرجل وأبيه، بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وامرأته، وبين الرجل وابنه. نقول عنه أنه ساحر. في ذلك نزلت آيات بينات في محكم التنزيل، ذرني ومن خلقت وحيدا. نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. أرادوا شيئا برسولنا صلى الله عليه وسلم، وأراد الله برسولنا الخير كل الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوشوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وألحقوا به التهم، والله يريد له النصرة ويريد له العزة. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا ينتبهون. هكذا إخوتي في الله، أرادوا برسولنا صلى الله عليه وسلم ومكروا به، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وعند الله مكرهم، عند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم نحو إيذاء قريش عن بكرة أبيهم برسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو ضماد الأزدي الذي أسلم لله رب العالمين ومن هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، ومن هو الحصين والد عمران رضي الله عنهما، وكيف كانت قصة إسلامهم جميعا مع أبي ذر الغفاري، كيف أسلم لله رب العالمين. هذا ما نعلمه بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن ربنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن زلاتنا. اللهم فرج هم المهمومين من المؤمنين، ونفس كرب المكروبين من المؤمنين، واقض الدين عن المدينين من المؤمنين. اللهم لا تدع لهذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا رددته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تغفر لحينا وميتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا العيوب يا ستير العيوب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تجعل لأحد منا ذنبا إلا غفرته يا رب العالمين. لا تحرم كل مسلم ولا مسلمة من الذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم وفقنا برحمتك لكل خير، ووفق علماء المسلمين برحمتك لكل خير. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين برحمتك لكل خير، واجعل عملهم في رضاك، ووفقهم لتقواك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإفطار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.